بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي الكلبي: آنية له معنيان، جمع إناء، ومنه بآنية من فضة، وشديدة الحر، ومنه عين آنية. ووزن الأول أفعلة، ووزن الثاني فاعلة، ومذكره آن، ومنه حميم آن. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الآنية ذكر لها معنيين، وذلك كما سبق أنه يذكر المعنى المباشر في القرآن بحسب الموضع أو المواضع التي ورد فيها، ولكن نحن نذكر في البداية الأصل الذي ترجع إليه هذه المعاني إن كان واحدا أو أكثر، ثم بعد ذلك نفرع عنها ما يذكر، فيكون هذا أدعى إلى الضبط ولم المتفرق وما إلى ذلك. فابن فارس رحمه الله يرى أن أصل هذه المادة الهمزة والنون وما بعدها من المعتل له أربعة أصول: البطء، وما في معناه من الحلم ونحوه، يعني يقال فلان ذو أنات متأني، الحلم والأنات، فهذا الأول. والثاني الساعة من الزمان وإدراك الشيء وظرف من الظروف. يقول: أما الظرف فالإناء ممدود من الآنية، إناء يوضع فيه الطعام والشراب، فهو ظرف من الظروف. هنا المعنيان اللذان ذكرهما ابن جزي: الأول جمع إناء، جمع إناء بآنية من فضة، هذا ظرف من الظروف، وشديدة الحر عين آنية، يعني متناهية في حرها. هذا يرجع إلى أي معنى من الأصول الأربعة التي ذكرها ابن جزي؟ إدراك الشيء. ما وجه هذا الإدراك؟ وجه هذا الإدراك بأي اعتبار؟ باعتبار أنه قد تناهى في حره فأدرك، يعني منتهاه، أدرك منتهاه. ولهذا يقال: النضج غير ناظرين إناه، أي غير ناظرين نضجه، ينهاهم عن الانتظار للطعام فيطيلون المكث في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتون قبل نضج الطعام بمدة، ثم يجلسون بعد الطعام فيثقل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كله مما يرجع إلى أصل هذه المادة. آناء الليل، يعني ساعات الليل، الآن يعني اللحظة الحاضرة التي هي فصل بين الزمانين الماضي والمستقبل، فصل بين الزمانين. فابن جوزي هنا رحمه الله ذكر معنيين. نعم، أحسن الله إليكم. أحد له معنيان: واحد، ومنه الله أحد، واسم نفي بمعنى إنسان. الأحد أرجعه ابن فارس الهمزة والحاء والدال، قال فرع والأصل الواو، وحد يعني أن أصله وحد، وأن همزته ليست أصلية، وسنحتاج إلى هذا بعد قليل في الكلام على الهمزة إذا كانت أصلية أو زائدة. أصله وحد، تقول ما استأحدت بهذا الأمر، يعني ما انفردت به، وما استوحدت يعني ما انفردت. فأحد بمعنى واحد، قل هو الله أحد. قال واسم نفي بمعنى إنسان. أحد يستعمل على ضربين، استعمل على ضربين، الأول في النفي فقط والثاني في الإثبات. فأما المختص بالنفي فهذا للاستغراق، استغراق جنس الناطقين، يعني الإنسان يكون نفيا لجنسه، يعني أن ذلك النفي يكون عاما ويتناول القليل والكثير. تقول ما في الدار أحد، هذا في النفي، ما في الدار أحد، يعني لا يوجد فيها إنسان، يعني لا واحد، لا يوجد واحد، لا يوجد اثنان ولا أكثر. فهو نفي للجنس، لا مجتمعين ولا متفرقين، لا يوجد أحد، بخلاف ما لو قلت لا يوجد واحد أو لا يوجد اثنان أو لا يوجد رجال، قد يوجد واحد. إذا قلت لا يوجد اثنان، لا يوجد رجلان، قد يوجد رجل واحد. وإذا قلت لا يوجد رجل، فقد يوجد رجلان، وهكذا. ولهذا يقولون بأنه لم يصح استعماله في الإثبات، يعني لا نقول يوجد أحد، لكن لربما نقول ذلك في سياق الاستفهام، بمعنى الاستفهام، يعني هل يوجد أحد؟ فهذه في النفي. أما الذي يأتي في الإثبات فهو على ثلاثة أنواع. الأول منها ما يكون في الواحد المضموم إلى العشرات، أحد عشر، رأيت أحد عشر كوكبا، وهكذا، أحد وعشرين يقال، هذا في سياق إثبات. والثاني أن يستعمل مضافا أو مضافا إليه بمعنى الأول. أما أحدكما، أحد أضيف إلى كاف الخطاب ولم يذكر من غير إضافة، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. أما يوم الأحد، الأحد فهو بمعنى الأول، لأن الأحد أحد واحد، والاثنين ثاني، والثلاثاء ثالث، والأربعاء الرابع، وهكذا الخميس. ثم بعد ذلك يكون يوم الاجتماع، اجتماع الخلق، اجتماع خلق آدم، اكتمال الخليقة. فالله ابتدأ الخلق يوم الأحد فهو الأول، ولذلك كانوا يسمونه في الجاهلية أول، هكذا يذكرون، والله تعالى أعلم. استعمال الثالث أن يستعمل مطلقا وصفا، وهذا لا يكون إلا في وصف الله تبارك وتعالى، يعني يستعمل من غير إضافة في الإثبات. قلنا في النفي يأتي لا إشكال، ويكون ذلك نفيا لجنس الناطقين، لا أحد في الدار، لكن في الإثبات هكذا مطلقا من غير إضافة، ولا إضافة إلى العدد أو تركيب معه، فهذا في صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. وعرفنا أن أصله الواو، أصل الهمزة الواو، وحد، وهذا قد جاء في كلام العرب وحد في سياق الإثبات، كقول النابغة في البيت المشهور: كأن رحلي وقد زال النهار بنا، بذي الجليل على مستأنس وحدي، يعني واحد واحد. فقوله ولم يكن له كفوا أحد، هذا في سياق النفي. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، هذا في سياق النفي، دخلت عليه من أيضا، فذلك لزيادة التنصيص في العموم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد، هذا أيضا في سياق النفي. هل يراكم من أحد؟ هذا في سياق الاستفهام. طيب تفضلنا. أحسن الله إليكم. أيان معناه متى؟ نعم، أيان هذه المادة ابن فارس رحمه الله يقول الهمزة والياء والنون يدل على الإعياء، يدل على الإعياء، وذكر في كتابه الآخر المجمل أن الأين الإعياء، الأين الإعياء، ويدل على قرب الشيء، يدل على قرب الشيء. آن لك أن تفعل كذا، آن يئين. فهذا يسألونك عن الساعة أيان مرساها، المعنى المباشر متى، كما ذكر ابن جزي رحمه الله، متى تقع، وما يشعرون أيان يبعثون، يعني متى يبعثون. يسألون أيان يوم الدين، يسأل أيان يوم القيامة، أيان مرساها، متى تقوم الساعة، هذا كله بمعنى واحد، يعني متى. وهذا يرجع إلى المعنى الثاني الذي ذكره ابن جزي، ولكن المعنى المباشر كما قلنا متى. لكن قوله تبارك وتعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، يعني يأني يعني يحن، يعني يحن. ولذلك في قوله تبارك وتعالى غير ناظرين إناه، يعني نضجه، ويمكن أن يقال غير ناظرين إناه أي حين أو وقت النضج، فيرجع إلى هذا المعنى. واضح وجه الارتباط؟ نعم. أحسن الله إليكم. إن المكسورة المشددة للتأكيد والمفتوحة المشددة مصدرية. نعم، أظن في شيء آخر. أن أن أن بمعنى كيف ومتى وأين. إيه نعم، أن أن هذه أن المعاني الثلاثة التي ذكرها ابن جزي رحمه الله، كيف ومتى وأين، كل ذلك للاستفهام. ابن جزي رحمه الله يرجعها إلى ما سبق قبل قليل في الكلام على الآنية، أصل المادة الهمزة والنون وما يثلثها من الحرف المعتل. قلنا أرجع ذلك إلى البطء، قال فلان فيه أنات، الحلم والأنات، وكذلك الساعة من الزمان وإدراك الشيء، إدراك الشيء وظرف من الظروف، ظرف من الظروف. أن بمعنى كيف، وبعضهم يقول بأنها تأتي لهذه المعاني اللي ذكرها ابن جزي، المعاني الثلاثة مجتمعة. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، يعني أنى لك بمعنى من أين لك. قال ربي أنى يكون لي غلام، هذه ما معناها، كيف أنى يكون، كيف يكون لي غلام. قالت ربي أنى يكون لي ولد، بمعنى كيف، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، من أين أتينا، من أين وقع هذا. ثم انظر أنى يؤفكون، كيف يؤفكون، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد، كيف يكون له ولد. قاتلهم الله أنى يؤفكون، بمعنى كيف. وهكذا أنى لهم الذكرى، أنى لهم الذكرى، قد جاءهم رسول مبين، أنى لهم الذكرى، يمكن أن يكون بمعنى كيف، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، أنى لهم التناوش يعني كيف. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. إن المكسورة المشددة للتأكيد والمفتوحة المشددة مصدرية. نعم، على كل حال هذه الأدوات يحتاج إلى معرفتها، لأنها قد تأتي لمعان متعددة. إن هذه المكسورة المشددة للتأكيد، العرب تؤكد الكلام بحسب حال المستقبل، حال المخاطب، حال المستمع. فإذا كان يثق بمخاطبه فإنهم يأتون بالخبر مجردا، تقول جاء زيد، فإذا كان يحتاج إلى شيء من التأكيد، عنده شيء من التردد، يقال إن زيدا مسافر، كنت أول تقول زيد مسافر ثم قلت إن فأكدتها، فهي بمنزلة إعادة الجملة مرتين. كأنك قلت زيد مسافر، زيد مسافر، فتعيد للتوكيد. واللغة العربية فيها فنون، منها ما يغني عن الإعادة، فهذا مؤكد. هناك مؤكدات أخرى كالقسم وما إلى ذلك، هذه للتوكيد. إن والمفتوحة المشددة مصدرية، يعني يمكن أن تصاغ مع ما بعدها بمصدر، والمصدر هو ما يأتي ثالثا في تصريف الفعل. قل ذهب يذهب، شوف ذهب واحد، يذهب ثالث ذهابا، هذا هو المصدر. كتب يكتب كتابة، ما يأتي ثالثا في تصريف الفعل، وهو كما قال ابن مالك اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. اسم ما سوى الزمان، الفعل فيه شيئان، ذهب فيه الزمن الماضي، يذهب الزمن المضارع، اذهب الزمن المستقبل، فيه الزمن وفيه المعنى اللي هو الذهاب، الذهاب. فلو أزلنا الزمان من الفعل ما الذي يكون؟ المصدر. يعني لو جعلنا المعنى فقط اعتبرناه وعبرنا عنه من غير زمان، ذهب يذهب اذهب، سنقول الذهاب، الذهاب هو المصدر، دل على المعنى الذي هو الذهاب، الأكل، القراءة، الكتابة، هذا هو المصدر. فالفعل له مدلولان، زمن زائد المعنى أو النسبة أو نحو ذلك مما يعبرون عنه، فهذا هو المصدر. فهذه المفتوحة المشددة مصدرية. وإن في القرآن تأتي لمعاني على كل حال أخرى غير ما ذكر من التوكيد، تأتي للتوكيد وتأتي أيضا للتعليل. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد، هذا التعليل أيضا مع ما فيها من التوكيد، فهي لا تكاد تنفك عنه، يعني التوكيد وكأنه هو المعنى الأصلي لها، إن السمع والبصر، كأنه يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، لأن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وهكذا. وتأتي بمعنى، لكن التأكيد هو الأصل من هذه أو بين هذه المعاني، وهو الأكثر استعمالا ورودا في القرآن، لكن يمكن أن يكون معه معنى آخر كالتعليل مثلا، والله أعلم. بمعنى نعم، هل يوجد لها أمثلة في القرآن؟ بعضهم يذكر مثالا لذلك وهو ليس محل اتفاق، يذكرون قوله تبارك وتعالى إن هذان لساحران، على قراءة الجمهور لتشديد إن هذان لساحران. بعضهم قال إن هنا بمعنى نعم، ولذلك جاء اسمها مرفوعا والأصل أن إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. الجملة هكذا: مبتدأ خبر زيد قائم، تدخل عليها إن، إن زيدا، لذلك يقولون ناسخة. النسخ حصل التغيير للمبتدأ فتحول إلى اسم لها وصار منصوبا، صار منصوبا إن زيدا، إن زيدا قائم، خبر مرفوع. فهنا إن هذان جاء اسمها مرفوعا، وبعضهم ألف رسالة مستقلة في هذا الموضع. أجوبة العلماء عن هذا الموضع كثيرة جدا، كيف جاء الاسم مرفوعا؟ فبعضهم قال هذا على لغة لبعض العرب، وهذا أقرب هذه الأجوبة، أقرب هذه الأجوبة، وهو إلزام المثنى الألف. إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، ما قال غايتيها، هي لغة على كل حال عربية فصيحة. لكن العلماء أجابوا بأجوبة أيضا أخرى، منها أنها بمعنى نعم، وأما في التوكيد فهذا هو الأكثر. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، مع أنها هنا يمكن أن تكون بمعنى التعليل أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة، يمكن فيها معنى التعليل، لأن زلزلة الساعة شيء عظيم فاستعدوا لها بالتقوى. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، هي للتوكيد، ويمكن أن يكون أيضا فيها معنى التعليل، لكنه قد يظهر التعليل أكثر في بعض المواضع. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، هذه للتعليل وأيضا فيها معنى التوكيد، صل عليهم إن صلاتك سكن لهم، كأنه يقول لأن صلاتك سكن لهم. وأما أن المشددة فهي تفيد التوكيد، تفيد التوكيد. ومن أهل العلم من يقول إنها فرع عن إن المكسورة، أنها فرع عنها، فهي تكون مؤكدة كالمكسورة، وتكون أيضا بمعنى لعل، تكون بمعنى لعل. وهذه أن تصاغ مع ما بعدها بمصدر، تقول أعجبني أنك مجد، إذا صغناها بمصدر أعجبني جدك، عرفنا أن المصدر هو الثالث، ما يأتي ثالثا من تصريف الفعل جد جدا، أعجبني جدك، رأيت أنك تلبس البياض، يعني رأيت لبسك البياض، رأيت أنك تؤثر غيرك، رأيت إيثارك، وهكذا، والله أعلم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، أذي للتوكيد. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. إنما للحصر. نعم، إنما يقولون هي إن المؤكدة دخلت عليها ما الكافة، يعني تكفها عن العمل، بحيث إنها لا تكون ناسخة بهذا الاعتبار، لا تنصب الجزء الأول من الجملة اللي هو المبتدأ يكون اسما لها، وإنما يبقى على حاله، ولأجل ذلك فهي لا تعمل في جزئيها، في جزئي الجملة. وتستعمل أداة حصر بمعنى ما وإلا، بمعنى ما وإلا، إلا أنه يوجد بعض الفروق بينهما، يعني صيغ الحصر متعددة، أقواها أقوى صيغة من صيغ الحصر هي التفاوت في قوتها، وهذا يحتاج إليه في التفسير، يحتاج إليه في الأصول، أصول الفقه، في صيغ الحصر ومفهوم المخالفة بأنواع المفاهيم. فهي أقوى الصيغ ما وإلا، النفي والإثبات، ما وإلا، لا وإلا، لا إله إلا الله، هذه أقوى صيغة صيغ الحصر. بعدها يأتي إنما في القوة، هي المرتبة الثانية. وعلى كل حال إذا دخلت ماء هذه على إن وأخواتها كفتها عن العمل، كأنما وما أشبه ذلك. لكن بعض أهل العلم يقولون إن فهم الحصر فمن سياق الكلام لا منها، لأن أصلها إن، وما ركبت معها فكفتها عن العمل، يقولون هي الأصل مركبة، ولو كانت بدخول ما عليها تفيد الحصر بذاتها لأفادتها مع أخواتها إذا دخلت عليها ماء، يعني كأنما ليست للحصر، ولا يقول بهذا أحد. لماذا كانت إن؟ يقولون دل على، يدل، يفهم ذلك من سياق الكلام، هكذا قال بعض أهل العلم كأبي حيان. ومن عادة العلم أن من عادة أهل العلم أنهم يذكرون إنما هكذا أنها من صياغ الحصر هي، ولا يقولون إن ذلك يفهم من سياق الكلام. هذه عادتهم الغالبة عند الكلام عليها في اللغة أو في أصول الفقه. قل إنما يوحى إلي، إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قالوا إنما نحن مصلحون، حصروا أنفسهم في هذا الوصف الذي هو الإصلاح. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، تخويف بالمخلوقين. الجواب إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، يخوفكم منهم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما النسيء زيادة في الكفر، وهكذا. نعم، كيف؟ نعم، الشيخ يقول بأن إنما ذكرت في النسخة الأخرى طبعة الإماراتية. على كل حال هذه الطبعات كما قلت يعني لم تحقق التحقيق اللائق بالكتاب، لا هذه ولا تلك، لكن لعلنا نذكر لكم إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة الفروقات، ويصير الشيخ يقرأ قراءة تراعى فيها الفروقات، وبناء على المقابلة بالنسخ الخطية. أحد الإخوان يقابل على 4 نسخ خطية، فيذكر إن شاء الله تعالى الفروقات المهمة التي ينبني عليها، إن كان هناك شيء من السقط أو التحريف. تفضلنا. أحسن الله إليكم. إن المكسورة المخففة 4 أنواع: شرطية ونافية وزائدة ومخففة من الثقيلة. إن هذه يقول المكسورة المخففة، المكسورة المخففة، ذكر لها 4 أحوال، وبعضهم يذكر أكثر من هذا. أول هذه الأنواع أن تكون شرطية، يعني أن تكون حرفا للشرط، لأن إن هذه حرف شرط، و هذا هو الأصل فيها. يعني أحيانا يكون الأداة أو الحرف له عدة معاني، ويكون أحد المعاني هو الأصل فيه، مثل ما قلنا في إن الأصل أنها للتوكيد، وتأتي معاني أخرى. فهذه إن هي للشرط، وأدوات الشرط متعددة، ومن أشهرها إن، تقول إن جاء زيد أكرمته، فإن هنا أفادت معنى الشرط. تأتي أيضا حرف نفي مثل ما ولا وليس نافية، وقد فسر به قوله تعالى إن هذان لساحران، إن كما قلت أجابوا بأجوبة متعددة، إن هذان بعضهم قال إن هذه نافية، وتأتي أيضا مخففة من الثقيلة فتكون للتوكيد كالثقيلة لكن خففت تشديد، واضح؟ زال منها. وتأتي أيضا زائدة بعدما النافية، ما إن رأيته، تقول ما إن رأيته حتى، أو ما إن رأيته حتى، أو ما إن رأيته، يعني إن هنا في تركيب الكلام تكون زائدة، ما إن رأيته إلا أكرمته، إيه ما رأيته إلا أكرمته، هكذا يقولون. وقد تأتي لغير ذلك، قد تأتي لغير ذلك، لكن الزائدة على كل حال يمكن أن يمثل لها من القرآن ولقد مكناكم، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أكذا قالوا ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، إن قالوا زائدة يعني ولقد مكناهم فيما ما، قلنا تزاد بعد ما، فيما مكناكم فيه، فيما مكناكم فيه، فإن هذه بعضهم يقول زائدة. والكلام في الزيادة في القرآن فيه كلام لأهل العلم من المفسرين وأهل اللغة والأصوليين، باعتبار أن إطلاق الزيادة قد لا يكون لائقا مع كلام الله عز وجل، لكنهم هم يقصدون بذلك زائدة إعرابا، وإلا فإن زيادة المبنى لزيادة المعنى، ولا يوجد شيء في القرآن ليس له معنى. ولذلك بعضهم يأتي بعبارة أخرى يقول لك صلة مثلا، يتحاشى التعبير بلفظ زائدة، يتحاشاه. ولكن هذا أيضا القول في هذه الآية بأن إن هنا زائدة ليس محل اتفاق، من كلام العرب الذين قيل بأن إن فيه زائدة يرجي المرء ما إن لا يراه، ما إن لا يراه يعني ما لا يراه، ما لا يراه. الشواهد على هذا في كلام العرب كثير، بني غدان، بني غدانة، ما إن أنتم ذهب، يعني ما أنتم ذهب. وقول قتيلة بنت الحارث، القصة المعروفة في السيرة لما قتل أخوها، ما إن تزال بها النجائب تخفق، يعني ما تزال بها النجائب تخفق، أبلغ بها ميتا بأن تحية، ما إن تزال بها النجائب تخفق، يعني ما تزال بها النجائب تخفق، إلى غير ذلك من الشواهد التي يذكرون. لكن تأمل في قوله تبارك وتعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم، هذه ما تكون، هذه شرطية، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، شرطية، شرطية تجزم فعل مضارع. قال فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، هذه أيضا شرطية، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إن كنت من قبله، يعني هذه مخففة من الثقيلة، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، هذه أيضا مخففة من الثقيلة، إن الكافرون إلا في غرور، هذه بمعنى النفي نافية، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى نافية، يعني ما أردنا إلا الحسنى. نعم. الآن وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، وإن كلا، إن كلا على قراءة ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر، هذه مخففة من الثقيلة، وإن كلا، قراءة أخرى وإن كلا فخففت وإن كلا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. أن المفتوحة المخففة أربعة أنواع: مصدرية وزائدة ومخففة من الثقيلة وعبارة عن القول. نعم. أن هذه ذكر لها هذه الأنواع الأربعة، وذكر بعضهم أيضا أنواعا أخرى، بعضهم ذكر أنها أيضا تكون حرف جواب بمعنى نعم، وذكر بعضهم أنها تكون بمعنى لعل، تقول ائت السوق أنك تشتري لنا سلعة، يعني لعلك تشتري لنا سلعة. أن بقوله تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا هذه مصدرية، أن تصوموا قلنا المصدرية صاغ ما بعدها بمصدر أن تصوموا، يعني صيامكم، ماذا يقال؟ صيامكم. نعم، صيامكم أن تصوموا خير لكم. وأكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، هذه ما نوعها؟ مصدرية. كان للناس عجبا أن أوحينا، يعني وحينا، إيحاؤنا، إيحاؤنا. أوحينا تعدي بالهمزة أوحى. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، ولما أن جاءت، بعضهم يقول هذه زائدة للتوكيد، أن جاءت، ولما جاءت رسلنا لوطا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، أن ألا هذه أصلها أن ألا لكنها رسمت ألا فهي مخففة من الثقيلة. فأوحينا إليه أن يصنع الفلك، أوحينا إليه أن يصنع الفلك، هذه عبارة عن القول يسمونها مفسرة، أن يصنع الفلك تكون بعد ما يدل على القول مثل الإيحاء وحي، تقول أشرت إليه أن قم، أن قم تكون تفسيرا للإشارة. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا، هذه تكون بمعنى القول، يعني مفسرة، والله أعلم. تفضلنا. أحسن الله إليكم. إذا نوعان: ظرف زمان مستقبل ومعناها الشرط، وقد تخلو عن الشرط، وفجائية. إذا هذه يقولون بأنها ظرف للمستقبل، إذا لا تكون إلا للمستقبل، مضمنة معنى الشرط، وهذه تختص بالدخول على الجملة الفعلية بعكس الفجائية. في قوله تبارك وتعالى ثم إذا دعاكم، إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، الأولى ثم إذا دعاكم ما نوعها؟ ظرف، هذه شرطية، إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، إذا الثانية هذه الفجائية، إذا أنتم تخرجون. وعامة أهل العلم على أن إذا لا تخرج عن معنى الظرفية. هنا ابن جزي يقول نوعان: ظرف زمان مستقبل ومعناها الشرط، وقد تخلو عن الشرط، لكن هل تخلو عن الظرفية؟ الجواب لا، لا تخرج عن الظرفية، لكن قد تخرج عن الاستقبال فتأتي للماضي كما تأتي للمستقبل. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم. هذا كان لشيء في الماضي، لكن هذا يفهم من السياق. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، القرآن يتحدث عن قضية حصلت وانتهت، الأصل أن ذلك للمستقبل، لكن من السياق فهم أن هذا يتعلق بشيء مضى. يقولون كذلك أيضا تأتي للحال بعد القسم، والليل إذا يغشى، يعني حال غشيانه، يعني حينما يغشى بظلامه، ويقولون بأنها تخرج أيضا أو قد تخرج عن الظرفية. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يقولون ليست هنا شرطية، والليل إذا يغشى هذه التي تكون بعد القسم، والنجم إذا هوى هذه يقولون كلها ليست شرطية. أما إذا الفجائية فيقولون إنها تختص بالجمل الإسمية، يعني تلك الشرطية تختص بالجمل الفعلية، والليل إذا يغشى بعدها فعل، إذا جاء زيد فأكرمه، إذا جاء. وهذه الفجائية لا تحتاج إلى جواب، بينما إذا الشرطية تحتاج إلى جواب، إذا جاء زيد فأعطه، هذا هو الجواب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، هذا جواب الشرط. وهذه إذا الفجائية لا تحتاج إلى جواب ولا تقع في الابتداء، ما هي مثل إذا الشرطية، إذا لها الصدارة، إذا جاء زيد فأكرمه، هذه الشرطية. لكن الفجائية لا تكون في أول الكلام، ومعناها الحال وليس الاستقبال بخلاف الشرطية، فالأصل أنها للاستقبال. بعضهم يعتبرها إذا الفجائية يعتبرها حرفا، وبعضهم يعتبرها ظرفا، يعني منهم من يقول ظرف زمان، ومنهم من يقول ظرف مكان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذه ما نوعها؟ شرطية. فألقاها فإذا هي حية تسعى، فجائية. لاحظوا الأولى إذا سألك، اللي جاء بعدها فعل ولا اسم؟ فعل، فعل، فعل، هذه دائما الشرطية. أما الفجائية فألقاها فإذا هي حية تسعى. وإذا رأوا تجارة أو لهوا هذه الشرطية، لكن بعض أهل العلم كما سبق يقول إنها خرجت عن معنى الشرط باعتبار نتحدث عن أمر مضى. وهكذا والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى قل للحال، هذا كله يفهم من السياق. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. إذ لها معنيان، ظرف زمان ماض وسببية للتعليل. نعم، ذكر هذين المعنيين لإذ، ظرف الزمان الماضي والسببية للتعليل، وبعض أهل العلم يزيد على هذا. الآن إذا قلنا ظرف زمان ماضي، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ، فهذه ظرف زمان ماضي، ظرف زمان ماضي. تكون أيضا للمستقبل، الزمان المستقبل، يومئذ، يومئذ تحدث الأرض أخبارها، يومئذ بهذا التركيب، فهي تتحدث عن أمر، عن زمن مستقبل، هذا على قول بعض أهل العلم، ولكن عامتهم لا يثبت هذا النوع، عامتهم لا يثبت هذا النوع، وإنما يقولون هذا من قبيل ذكر المستقبل، حديث عن المستقبل بصيغة الماضي لتحقق الوقوع، مثل أتى أمر الله فلا تستعجله. أما التعليل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذ ظلمتم هذه للتعليل يعني لكونكم لأنكم ظلمتم. ويقولون تأتي أيضا بمعنى تأتي للمفاجأة وهي التي تقع بعد بين أو بينما، لكن هذه لم تأتي في القرآن. نعم لم تأتي في القرآن، لكن جاءت في كلام العرب كقوله استقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت مياسير، إذ دارت مياسير، فيقولون هذه للمفاجأة والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. أو العاطفة لها خمسة معان: الشك والإبهام والإباحة والتخير والتنويع والناصبة للفعل بمعنى إلى أن أو إلا أن أو كي. هذه ليست في النسخة الأخرى طبعا الإماراتية، ليست فيها هذه، ليس كذلك؟ أخلي معه الشيخ. نعم في تقديم وتأخيرها إيه؟ التنويع غير موجود. التنويع موجود؟ إيه ليست موجودة، هذه الأخيرة ليست موجودة في الطبعة الأخرى. الشك والإبهام والإباحة والتخيير والتنويع، ذكر هذه الخمسة وبعضهم يذكر أكثر من هذا بكثير. فأو هذه حرف عطف، لذلك قال أو العاطفة لها خمسة معاني: الشك، لبثنا يوما، أو بعض يوم، أو بعض يوم. ولذلك بعض الناس يستشكل قوله تعالى، يستشكل بعض الأمثلة التي تكون من كلام الله كقوله أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، والله يعلم العدد. فهذا عنه أجوبة، منها أن هذا خرج مراعا فيه حال المخاطب، يعني بحسب نظركم، من نظر إليهم يقول 100,000 أو يزيدون. وهذا أنواع في القرآن كثيرة روعي فيه المخاطب، لعله فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أو يخشى. فأو هذه الله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، فهذه من الأجوبة التي ذكرها أهل العلم أنه روعي في هذا حال المخاطب، أنه بحسب نظركما، بحسب نظركما. فتأتي بمعنى الإبهام أيضا، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أبهم هنا الفئة المهتدية أو الضالة، وإن أو إياكم هذا يقولون بمعنى الإبهام. والإباحة، الإباحة ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يمثلون بهذا المثال، لكن الواقع أنه إذا دخل عليها لا الناهية كما في الآية امتنع فعل الجميع، يعني لا يكون ذلك للإباحة، وإنما لا تفعل لا هذا ولا هذا كما في هذه الآية، لكن يمثلون لها، يقولون مثلا جالس العلماء أو الزهاد، جالس العلماء أو الزهاد، جالس الحسن أو ابن سيرين، يعني للإباحة، كل اللحم أو الفاكهة للإباحة. تخير ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه فدية الأذى، يكون مخيرا بين هذه الأشياء الثلاثة إذا ارتكب المحظور، وهنا جاءت في حلق الرأس للمحرم إذا احتاج إلى ذلك. وتأتي بمعنى الجمع كالواو جمع المطلق، وتأتي بمعنى الإضراب مثل بل، لكن بشروط يذكرونها. بعضهم يفسر قوله تعالى أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يقول هي بمعنى بل، بل يزيدون. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يقولون بل هو أقرب. طبعا هذا أحد الأجوبة في هذه المواضع التي كما قلت يعني قد يستشكلها البعض، كلمح البصر أو هو أقرب. الله يعلم حال كونه كلمح البصر أو هو أقرب من لمح البصر. فبعضهم يقول هذا بحسب نظر المخاطب، روعي فيه نظر المخاطب، وبعضهم يقول أصلا هي هنا بمعنى بل ولا إشكال، وتأتي أيضا بمعنى التقسيم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. اليهود ما يقولون كونوا نصارى، والنصارى ما يقولون كونوا يهودا، فهم يكفر بعضهم بعضا، ولكن هي للتقسيم. يعني اليهود قالوا كونوا هودا، والنصارى قالوا كونوا نصارى، كونوا هودا أو نصارى. وكذلك أيضا يقولون تأتي بمعنى إلى، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري، أو أدرك يعني إلى أن أدرك. وتأتي بمعنى الشرطية، تأتي بمعنى الشرطية، لأضربنه عاش أو مات، يعني إن عاش وإن مات. وتأتي للتبعيض، بعضهم يفسر قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى أن هذا للتبعيض على قول الكوفيين، وبعضهم يقول أصلا أو موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء، وقد تخرج إلى معنى بل وإلى معنى الواو. وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها، يعني من قوة الكلام أو من السياق ونحو ذلك، أن ذلك يفهم من السياق، وإلا فالأصل أن معناها الأساس أنها موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء، وقد تأتي لمعنى آخر. هذه المعاني الخمسة التي ذكرها، وذكرت بعض الزيادة، وإلا فما يذكره أهل العلم أكثر من هذا، ولكن ترجع إلى ما ذكر. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يوما أو بعض يوم، هذه ما معناها؟ الشك، هذه الشك. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. هل هذا للإباحة لا تطع منهم آثما أو كفورا؟ قلنا إذا دخلت عليها لا الناهية فإن ذلك للمنع من جميع المذكورات. يقول والناصبة للفعل بمعنى إلى أن أو إلا أن أو كي. وعلى كل حال، طيب انتهى الوقت. شيخنا أحسن الله إليك، الإباحة والتخيير بينهما تداخل؟ يعني الإباحة والتخيير ليس بينهما تداخل. الإباحة والتخيير يقولون بأن التخيير أن تفعل أحد الشيئين فقط، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأما الإباحة فهي أوسع من ذلك، أوسع من ذلك، لك أن تأخذ واحد من هذه الأشياء، لكن لو جمعت بينها أيضا لا مانع، هذا مع فرق يذكره الفقهاء. يعني قاعدة من قواعد الفقه أن أو التي تكون للتخيير، إن كان التخيير ليرجع إلى مصلحة المكلف فهو للتشهي، يعني ينظر الأرفق به والأنسب لحاله، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وإن كان لا يرجع إلى المكلف وإنما مصلحة عامة، فهنا ينظر الأصلح، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم. هذا ليس للتشهي، يعني ليس للإمام أن يفعل ما يحلو له بناء على مزاجه ورغبته مثلا، وإنما ينظر إلى المصلحة. فإذا كثر هؤلاء من المحاربين فيختار العقوبة الأشد، ردعا، ويكون بحسب المصلحة، مصلحة المسلمين يراعيها في ذلك، وليس للتشهي. التشهي إنما يكون حين يرجع ذلك إلى نظر المكلف ومصلحته، نظر المكلف ومصلحته. يعني حينما يقولون مثل مشهور عندهم، كل سمكا أو اشرب لبنا تخير، لكن يقولون لا تجمع بينهما لأنهم يعتقدون مثلا أنه يضر، أكذا يقولون بصرف النظر التخير، تختار واحدا بخلاف الإباحة. جالس الحسن أو بن سيرين لو جالستهما فهذا أكمل وأفضل، والله أعلم. معناها معنى إلا مع أن، قل لألزمنك أو تقضي لي حاجتي، يعني إلا أن تقضي لي حاجتي. لكن هذه قد ترجع إلى معنى العاطفة، والله أعلم. طيب، هنا توقف قليلا هنا.